إذن فالقسم الأول من فعل باعتبار المضارع هو الذي يأتي مضارعه قياسا على وزن يفعل وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل، وهو يكون قياسا في أربعة مواضع. الموضع الأول واوي الفاء مثل وعد يعيد، تقول أنا أعيد ونحن نعيد وأنت تعيد وأنت تعيدين وأنتما تعيدان وأنتم تعيدون وأنتن تعيدن وهو يعيد وهي تعيد وهما يعيدان وهم يعيدون وهن يعيدن. وأصله يوعيد، فحذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها وهما الياء والكسرة كما سبق في أمثاله. وإذا قلت أنا أعد فأصله أوعد، فحذفت الواو حملا على المضارع المبدوء بالياء كما تقدم أيضا. وكذلك وصل يصل، وجب يجيب، وجد يجد، وقف يقف، وثب يثيب، وخز يخز، ومثلا ومنه أيضا وفا يفي. هذا اجتمع فيه سببان واوي الفاء ويائي اللام وفا يفي. ويستثنى من هذا الذي كانت لامه حرف حلق، فإذا كانت لامه حرف حلق فإنه يفتح على ما يقتضيه حرف الحلق كما سوف يأتي بإذن الله تعالى، مثل وضع يضع ووضع يضع وما أشبهه. وأما إذا كانت عينه حرف حلق فإنه يكسر قياسا مثل وعد يعيد كما ذكرنا. إذن حينما يكون الفعل واوي الفاء ويجتمع مع حرف الحلق في عينه أو لامه ففيه تفصيل. إذا كان حرف الحلق في وسطه فإن الواو تغلب حرف الحلق فيكسر قياسا مثل وعد يعيد. وأما إذا كان حرف الحلق في آخره فإن حرف الحلق حينئذ يغلب الواو فيفتح المضارع مثل وضع يضع. والموضع الثاني يائي العين، وهو المشار إليه بقوله أو اليا عين، مثل باع، أصله بايع على وزن فعل، تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا وقد سبقت مثيلاتها. ويقال في مضارعه يبيع، وأصله يبيع على وزن يفعل قياسا، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار يبيع. تقول أنا أبيع ونحن نبيع وأنت تبيع إلى آخره. وفي قولك أنتن تبيعن، أصله تبيعن على وزن تفعلن، نقلت حركة العين إلى ما قبلها بعد زوال سكونه فصار تبيعن، ثم حذفت الياء لالتقاء السكن فصار تبيعن على وزن تفلن. وكذلك صار يصير، وزان يزين، وشان يشين، وسار يسير، وقال يقيل، يعني إذا نام في وقت القيلولة وقت الظهيرة يقال قال. ومنه الحديث المشهور على المشهور في في في بعض الكتب، نقيل فإن الشياطين لا تقيل، فهو من القيلولة وليس من القول. وأما إذا كان من القول فإنه واوي العين وليس يائي العين، فلذلك لا يقال فيه يقيل بل يقال يقول كما سوف يأتي. أو كأتى، هذا الموضع الثالث، وهو يائي اللام مثل أتى، أصله أتى على وزن فعل، تحركت الياء تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار أتى. ومضارعه يأتي وأصله يأتي على وزن يفعل. استثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار يأتي. كذلك مشى يمشي وزنى يزني وحوى يحوي وغوى يغوي وعوى يعوي وما أشبه ذلك. ويستثنى من هذا أيضا ما كانت عينه حرف حلق مثل بغى، ولكنه جاء بالسماع كما سوف يأتي، والقياس أن يقال يبغى، مثل نهى ينهى ونأى ينأى وسعى يسعى. فهذه مفتوحة العين قياسا في المضارع، لأن حرف الحلق يغلب الياء، يغلب ياء اللام. أنتقل إلى الموضع الرابع والأخير وهو المضاعف اللازم وقد شرحناه، مثل صح جسمه يصح، ودب يدب، وما أشبه ذلك من الأفعال المضاعفة اللازمة. وفيها أفعال يعني خرجت عن القياس كما سوف نعرف إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وأشكركم جزيل الشكر عن استماعكم، وأنتظر إن شاء الله تعالى بعض الأسئلة إذا كان هناك سؤال أو إضافة أو تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.